عندما يفقد أحد الأساس العسكري يظهر بحق من قرار من الجهة العسكرية في تهديده وحبس امرأته ويعتقد أن هذا لا يستند على قرار شرعي، فما هو موقف الشرع من هذه الناحية؟ عندما يضيع أحد الأفراد أساس العسكري أو يشهد معك كبندقية أو شيء من المراسل الرسمية، الجهة الرسمية تحاسب بحق امرأته والسجن، فهو يعتقد أن هذا الإجرام من قبل الجهة الرسمية لا يشمل الأفراد الشرعية أو قرار الراشدة. لأن الجهات الرقمية مسألة سامحة في هذا الأمر، لكن إذا كان الله يبين عنده صبر صبور قضية تكون الجهة المختصة تحاسب وتعاتب وتستند إذا ضيع البندقية أو ضيع الأمور التي تلزم في مهمته، لأن هذا خطر عظيم يجب أن على الجهة المختصة أن تسدد به حتى لا يسهل به الموظف والجندي والجاحظ عليه ويقولون ذلك على الله ما عليه. هذا الذي تقوم به الجهه المختصه اعتقد انه ليس في هرم اذا كان الجندي او من ضيع عليهم او قيل اليه بندقيه او شيء او سن اي سلاح من الان هذا هو مسؤول عنه ويجب ان يضيع هذا السن. اما لو قلت شيء اخر يعني موت الحرب من ولد على امر الله هذا شيء اخر يعتبر انه ولد على امر الله كانت القوه الطائره الاسلحه هذا شيء اخر من هذا لكن المصروف هو يدعي انه واحد صاحب بندقيه ويدعي انه نسيها ويدعي هذا موضوع تمام.